الحكيم. عزيزي المستمع، أم كلثوم ابنة قرية طماي الزهيرة التي أصبحت أشهر مطربات عصرها واحتلت قمة الغناء الشرقي في العالم العربي. عزيزي المستمع، أم كلثوم تقودنا في هذه الحلقة إلى ذكريات حافلة بالأحداث والمفارقات. صاحبة القصة والمشوار أم كلثوم. ابنتنا العظيمة أم كلثوم يمكن فترة غناء الموالد والموشحات لا زالت لها ذكرياتها في ذاكرتك لحد النهاردة. يمكن حضرتك تذكري المدة اللي كانت بتستغرقها الوصلة الغنية حتى كنت بتغنيها؟ لا، ده طبعا يعني الأغاني اللي كنا بنغنيها للسيرة النبوية طبعا مش بس ذكريات، لها جذور يعني متغلغلة في الإنسان لا يمكن واحد ينساها. بتقصد ايه يعني كانت الفترة الغنائية دي اللي كنت حياتك تقف تغني فيها في الموالد والليالي كانت تقريبا مدتها قد ايه؟ مدتها احنا كنا من الساعة مثلا 8 لغاية الصبح، لانه صاحب الفرح ما عندوش محلات ولا كوندات عشان الضيوف يقعدوا فيه، فكان لازم ان احنا نقعد لغاية الصبح. انما المحصول بتاعنا احنا كنا مرتبينه على الخناقات، الغنى على اساس الخناقات. يعني المحصول كان قليل قوي، لانه كنا نغني 5 دقائق وتقوم خناقات، تستنى نص ساعه او ساعه، نرجع تاني نقول 5 دقائق فتقوم الخناقه من اول وجديد لغايه ما يبقى الفاكر يطلع وخلاص. فاحنا ما عرفناش ابدا ان محصولنا ده مش هيعمل حاجه الا في ليله واحده. رحناها في بلد اسمها مترومي. طبعا قلنا كل اللي معانا، ووالدي قال الساعه كام؟ لسه الساعه 10. واحنا خلصنا كل الحاجه اللي عندنا، الله، بدا يشك في الساعه، فسال واحد قال له برضه الساعه كذا، فعيدنا اللي قلناه. برضه الناس يعني لا قالوا عيدهم، ولما عيدنا ما اعترضوش برضه. وكانت ليله عرفتنا انه لازم بعد كده نعمل محصول عشان المواجهة في حفلة زي دي، ناس لا بقولوا كمان ولا فيه خناقة ولا حاجة. يعني انتم مكلوش جوش في انكم تغنوا في ليلة فيها ناس مستقيمين يعني؟ لا، احنا كنا دايما متوقعين خناقات، عشان كده كان المحصول بتاعنا بتاع نص ساعة بيقعد للصبح، فهم كانوا برضو ويانا يعني، هم احنا بيساعدوكم. احنا مرتبين الخناقات. الخناقات دي كنت بتخافي منها؟ كنت بتجري برا المسرح؟ لا ابدا يعني ما كنتش يعني بخاف منها، لان احنا يعني تعودنا عليها. ما فيش حفله الا ما كان فيها خناقات، وخناقه تستنى وبعدين بعد ما يسكتوا ويرجع تاني واحد يقول له انت عملت فتقوم من تاني، يعني حاجات كده. ما خفتش الا مره لكان واحد ضرب عيار نار في حفله، دي اللي خفنا بقى من الله. دي حاجه ايه ديك؟ هم بيضربوا في بعض لكن دي ممكن تجي فينا. دي المرة الوحيدة اللي خفت فيها من الخناقة. خوفنا كلنا. ودخلنا تحت كراسي من تحت وتحت. فترة الموالد والغناء الموالد والموشحات في الليالي دي بتفتخري لهذا اللون النهاردة؟ اللون ده لون عظيم لو اتقال النهاردة، بس لازم يتقال بنص جديد حلو. بكلام زي كلام شوقي ده. يتقال موشحات ويتقال كلام زي ما قلنا نهج البردة والحاجات دي، بس تتقال ويكون فيه مرددين. لابد من المرددين. في ده يبقى مرددين، والصيد بقى يعني يعني الصديق يتجلى. يتجلى. لقد نلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب قد أنلتك عزنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صممي أنا وإذا الصرف لا زبت الهوى أبدا أنا وإذا الصرف لا زبت الهوى الصوت أو الصيّت اللي يقول هذا اللون لازم يكون فيه ملامح مميزة لصوته. يا أستاذ وجدي هو في يا صوت يا ما فيش صوت. ده الفيصل أن يكون هناك صوت أو لا صوت. خلاص. إنما وسط. لا. ما فيش. لا. يعني لابد إن الصيّت يكون صوت. طبعاً. يعني ما هو في أصوات كتيرة. لا لا. في صوت ممكن يقول الحاجات الخفيفة، في صوت يقول الحاجات التقايل اللي عايزة نفس طويل في الأداء، في صوت ما أصوات. لا برضو بس لازم يكون صوت برضو. ولو إنه يؤدي الحاجات الخفيفة لكن يبقى حلو. يعني مش تقول لي الحاجات الخفيفة تجيب لها أي صوت. لا الحاجات الخفيفة ده بالعكس عايز صوت حلو. صوت حلو. حلو يأثر فيك. أمال إيه؟ أستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. كانوا المغنيات قبل ست أم كلثوم كانوا بيغنوا بطريقة العوالم، وما أقصدش بالعوالم العلماء، يعني العوالم اللي احنا عارفينهم، يعني النقوط والحاجات اللي زي دي والديكولتي والحاجات اللي يعملوها باجسادهم وحاجات زي دي. يعني كانت الناس بتنظر لهم كحاجة شهية اكثر منها استماع يعني. وكان طريقة الغناء طريقة غريبة الشكل كده، يعني ما هوش غناء، يعني كان حاجة زي ما قلت لك كده حاجة عوالم ونقوص وبتاع ومش عارف ايه وحاجات ايه. فما جت سيدة أم كلثوم وخرجت من الجو اللي هي فيه دي، وهو كان جو ديني وكان جو تواشيح دينية وقراءة قرآن وحاجات زي دي، وغنت، الناس لقت فيها شيء جديد. الجديد اللي فيها طريقة التأدية اللي بتأديها، ما هيش دي التأدية اللي بيسمعوها من المغنيات اللي كانوا في ذات الوقت، لا في طريقة إخراج الصوت ولا في طريقة انطلاقة الكلمة من بقهم ولا في طريقة التعبير ولا في طريقة الإفل الكبيرة اللي العويصة اللي مش كل صوت يقدر يقفلها، لقوا حاجة جديدة عليهم خالص، فأخذوا بيها واندهشوا بيها وعملت جو كبير جدا في البلد. بقت كل الناس حديثها انه في واحدة طلعت اسمها أم كلثوم، في بنت صغيرة اسمها أم كلثوم بتغني في صالة صنطي. كنا زي ما قلت لك احنا كطلبة في نادي الموسيقى الشرقي وجدنا ما في شك حاجة جديدة غير اللي احنا بنسمعها من المغنيات اللي كانوا في ذاك الوقت موجودين، فلقينا روح نسمعها ونشجعها ونغير لها. وبقوا الجماعة اللي هم المسؤولين عن نادي الموسيقى الشرقي من ضمن سميعة أم كلثوم زي المرحوم مصطفى رضا ومرحوم حسن أنور ومرحوم سفر علي، والجماعة دول بقوا يسمعوها ووجدوا فيها صوت حلو ممكن انه يقدر يؤدي الحاجات اللي هم من اجلها عملوا نادي الموسيقى الشرقي. نادي الموسيقى الشرقي زي ما قلت لك كان معمول عشان خاطر يحفظ التراث القديم العظيم اللي انحضر لنا من عبد الحمولي ومحمد عثمان ومن الجماعة دول الى اخره، فوجدوا فيها كده. لكن في الوقت نفسه لقوا على انها بتغني لوحدها وبتغني زي المنشدين والحاجات زي، فكان في صراع كبير بين الجماعة دول في انهم يقنعوها بانها تغني على تخت وبين الناس اللي حواليها بانهم مش عاوزينها تغني على تخت. هم مضطربين باللون ده وباللي قسمهم اللي قسموا ربنا لهم في هذا النوع من النجاح، لانه كان نجاح كبير جدا ما في شك عند الناس، فهم مش عاوزين اكتر من كده. لكن الناس التانيين كانوا عاوزين اكتر من كده، كانوا عاوزين الانتزاع بهذه الموهبه على شكل علمي شكل علمي. فاخيرا وبعد يعني اخذ ورد ومفاوضات وحاجات من هذا القبيل قبلوا انها تغني على تخت. كان في الوقت ده الله يرحمه الاستاذ محمد العقاد اللي هو كان اكبر انونجي في العصر ده، وكان الانونجي بتاع عبد الحمولي بالذات، وكان حتى متجوز بنته، وكان في الوقت ده سامي شوى كمان جاي من لبنان جديد وابتدأ التغني. كوكب الشرق أم كلثوم. موسيقى بليغ حمدي. وجد الحكيم. اللقاء التالي مع الفنان التشكيلي صلاح طاهر. الفنان التشكيلي صلاح طاهر من أبرز أسماء الجيل الثاني في الفنون التشكيلية المصرية، وواحد من أكثر الفنانين غزارة في الإنتاج. ظل الفنان الكبير في صدارة الحركة الفنية منذ فجر الستينيات، وهو أول فنان عربي تصل أعماله إلى العالمية ودخل إلى عالم التجريد من خلال الموسيقى. تخرج الفنان التشكيلي صلاح طاهر في مدرسة الفنون الجميلة عام 1934، وكان الأول على دفعته، وفي عام 1941 انتقل إلى القاهرة ليعمل كمدرس للرسم بمدرسة فاروق الأول، ثم عين مدرسا للتصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. في عام 1954 تولى منصب مدير متحف الفن الحديث، ثم مديرا للمتاحف الفنية بوزارة الثقافة، ثم مديرا لإدارة الفنون الجميلة، ثم انتقل بعد ذلك لتولي إدارة دار الأوبرا المصرية منذ عام 62 وحتى عام 1966. تعددت الجوائز التي حصل عليها الفنان التشكيلي صلاح طاهر، ومنها جائزة عالمية عام 1961، جائزة الدولة التقديرية عام 1974، وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة عام 75، وقد رحل عن عالمنا في السادس من شهر فبراير عام 2007. عزيزي المستمع، أجازة من الواقع طولها 420 ثانية. مين مين لام كاف ت مربوطة مملكة الخيال. الفنان التشكيلي الكبير صلاح طاهر، اسمح لي بما انك واحد من الفنانين مدمني الخيال، اخذك لمده دقائق في مملكه الخيال. يا ريت. اللي بيحصل ان كل ما حلق بالخيال انزل على وشي على الارض على طول، لان الحياه اللي احنا عايشينها ما بتسمحش اننا نحلق بشكل يعني كما نتمنى. تسمح لفضولنا يعرف اسوأ ما في واقع الفنان صلاح طاهر؟ اسوأ ما في واقعي الوقت اللي بيتبعزق في الارض كل دقيقه بدون اي معنى. طب ايه احلى شيء بتجده في مملكه الخيال؟ ما اقدرش اتخيل بشكل حقيقي إلا إذا كنت في عزلة تامة. خيالي بقى ما هوش مجرد أحلام يقظة علشان أبقى كده وياريت أبقى في كذا. الخيالات بتاعتي كلها هي في اللوحات اللي أنا هعملها. طب تعالى نتخيل بعض الأشياء بقى، وديك من مملكة الخيال خاتم سليمان، تعمل بيه إيه فورا؟ أولا أتمنى أن أكون في حتة بعيدة كده بين الصحراء وبين البحر وبين المزارع، يبقى فيها المزاد الثلاثة، الثلاث حاجات مع بعض. ما خاتم سليمان ما لازم يعمل المستحيل، فأقعد بين الثلاث حاجات دول. لما أزهق من الصحراء ألاقي البحر، لما أزهق من البحر ألاقي الخضرة، وبقى قاعد بين الثلاثة دول عمال بتنقل. أفتكر يستحيل هيحصل ملل. طب إيه رأيك أديلك حاجة تخليك تنتقل في لمحة البصر في غمضة عين إلى أي مكان تحبه، عشان ما تطلبش المستحيل إنه يبقى خضرة ومية وسحرة مع بعض. والله لو معك بساط الريح تروح فين؟ تعرفي أروح فين؟ أروح في حتة شفتها قبل كده وعجبتني أوي، حتة اسمها بودفا في الجبل الأسود في يوغوسلافيا في الصيف، أقرب ما تكون إلى الجنة. قضيت فيها حوالي 3 أسابيع أو 4، عمري ما أنسى الكذا أسبوع دول اللي قضيتهم هناك. رائعة من حيث الجو، من حيث المناظر، ومن حيث طبيعة، يعني زي الحاجات اللي بيكتبوا عنها في الحواديت الخيالية القديمة بتاعت ألف ليلة وليلة. ولذلك على طول فكرتني ببساط الريح، لو موجود أروح لها على طول. طب لو معاك طاقية لخفة من مملكة الخيال تتخفى من ايه؟ من مين؟ تقتحم اي مكان؟ تتخفى من كل الناس. تماما تماما، لانه قد ما بحب الناس قد ما ساعات مش عاوز اشوف خلتهم. يعني فعلا اسعد لحظات بتبقى مع الناس واتعس لحظات بتبقى مع الناس، يعني ودي تتوقف على نوع الناس اللي واحد عاوز يشوفهم وامتى عاوز يشوفهم ويشوفهم ليه. كل دي اعتبارات لابد تبقى في الحسبان. الفنان صلاح طاهر لو لقيت فجأة معاك مصباح ديوجين تدور بيه على ايه؟ ادور على اصدقاء ارتاح لهم. وانت بتفتقد الصداقة في حياتك؟ ما افتقدهاش، انما لابد ان هناك في عبقريات فزة وفي نفوس رائعة انا لسه ما اكتشفتهاش، فالواحد يتمنى ان يركن الى هذه النفوس الفزة والعقول الراجحة العميقة المحيطة، وتتضاعف حياته لما بيشوف الناس. هدول الناس اللي اقصد ان اشوفهم باستمرار. ادور بي على انسان يجمع صفات مبعثرة في ناس كتير، يعني مثلا انا ليا اصدقاء كتير كل واحد له مزايا، انما كنت اتمنى هذه المزايا كلها تبقى عند واحد علشان ما ضيعش وقت. استاذ صلاح طاهر، انا قلت لك 4 حاجات، خاتم سليمان وبوسات الريح وطاقية لخفة ومصباح ديوجين، فعلا تحب تمتلك ايه فيهم؟ احب امتلك مصباح علاء الدين. تسمح تختار لنفسك تسمية ما بين الواقع والخيال تسبق امضائك؟ انا خيالي فيما قبل العمل، ثم هذا الخيال بيجسد في عمل بعد كده فيبقى واقعي. صلاح طاهر. وتعود بكم من مملكة الخيال آمال العمدة. أستاذ صلاح طاهر، حمد لله على السلامة. حسني ظنيف. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب، وهو من مواليد 25 من شهر أبريل عام 1934 بالقاهرة. حصل على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، ثم دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1957. التحق المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب بالإذاعة المصرية في عام 1959 في وظيفة مخرج مساعد، ثم نقل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل فترة بوزارة الثقافة والإعلام، ثم عاد عام 73 لقطاع الإذاعة، حيث عمل مخرجا بمراقبة التمثيليات بالبرنامج العام، فمراقبا عاما، ثم مديرا عاما للدراما بشبكة البرنامج العام، ثم نائبا لشبكة الشرق الأوسط، وكان آخر منصب شغله مستشار رئيس قطاع الإذاعة للدراما. ومن أهم الأعمال للمخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب الشاطر حسن، ينابيع الحب، الرجل ذو الوجه الآخر، الفتى الذي عاد، المماليك، طائر الليل الحزين، المارد، إرادة الحياة، والسندباد البحري. وقد رحل عن عالمنا في الخامس من شهر فبراير عام 1994. القاهرة تقدم ينابيع الحب. نور الشريف، سهير الببلي، حسن مصطفى، فاروق نجيب، ينابيع الحب، تأليف يوسف عوف، إخراج مصطفى أبو حطب. فين مندوب الشركة المعمارية؟ أنا. الأستاذة فايزة هتقابلك دلوقتي، اتفضل. شكرا. واحنا يا أستاذ شرنوبي، مكتب الاستشارات الهندسية في موعد سابق؟ لا، يبقى بالسلامة يا بابا. احنا جايين من الإسكندرية. إسكندرية أسوان مش مشكلتنا يا سيد، الأستاذة فايزة وقتها مشغول بالكامل، وحتى لو عندها وقت فاضي لازم الميعاد بتاع المقابلة يكون محدد من قبلها عشان يبقى عندها فرصة تدرس الموضوع الأول وبعدين تبت فيه على طول بدون ما تضيع وقت الناس. يا سلام، للدرجة دي؟ طبعا، ست منظمة جدا وما عندهاش وقت للت والعجل زي بعضهن. الستات يعني؟ والرجالة كمان. يا ما رجالة يقعدوا يرغوا في الفاضي والمليان ويلفوا يدوروا حوالين الموضوع من دول بدون اتخاذ قرار، فبيضيعوا وقتهم ووقت الناس. إنما دي حاسمة تنشن على الهدف على طول. صباح الخير. هي صباح النور يا نظمي بيه. أستاذة موجودة؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. اشمعنا بقى؟ ده نظمي بيه مدير المشروعات في الشركة. أستاذ شرنوبي. أفلم يا أستاذة. دوسيه شركة المستوردون العرب من فضل. حاضر يا فلم. الأستاذة عايزاني حد ياخد يكمل السجارة دي لحسن خسارة. خدها أنت. أنا ما بشربش سجاير خالص. طيب ما تزعلش، أمر لله، هطفيها وهي لسه في عز شبابها. استعنى عشقها بالله. الدوسيه المطلوب يا فندم. شكرا. اي اوامر تانية يا استاذة؟ ايوه، روح مع الاستاذ مندوب الشركة المعمارية لحد الحسابات، وخد معاك اذن الصرف ده، وخلي الحسابات تمضي قدامك. حاضر يا فندم، اتفضل يا استاذ. اتفضل. ده معقول ده؟ مفيش حاجة بتمشي في الشركة هنا إلا لو تبعتها بنفسي خطوة خطوة. وانت هتصلح الكون لوحدك؟ آخ، ممكن الكون يتصلح لو كل واحد في مكانه يراعي ضميره. أدي مثلا دوسيه شركة المستوردون، شوف شوف التحقيقات وصلت فيها لحد فين. ما أنا كنت جاي لك عشان الموضوع ده. الجدع اللي اسمه مصطفى علي ده وقفتيه عن العمل ليه؟ لأنه اسمه ورد في التحقيق. أيوة بس ده مش كفاية. يعني إيه؟ ما نقدرش ناخد الناس بالشبهات. واللي موجود في التحقيق مش قرائن؟ القرائن شيء والأدلة شيء تاني. طيب يا سيدي أدي التحقيق أهو. معلش اقرأ حضرتك أنت علشان نظارتي انكسرت. طب ادهاني وأنا حوديها تتصلح النهاردة. شكرا، تفضل. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا نظمي بيه، أنت بتتعب نفسك كتير قوي علشاني. أنا في خدمتك دايما، أنت تأمري. لكن إيه اللي كسرها؟ مقصوف الرقبة الصغير. فاروق يا ست يا ست يعيش ويكسر. لا لا لا لا ما تقولش كده، ده أنا لطشته حتة ألم. لا لا حرام عليك، ده لسه صغير ما يعرفش حاجة. لا فاهم كل حاجة، وأنا قصدك كمان إنها تكون عبرة لإخواته اللي أكبر منه. المسألة مش محتاجة، أنت ولادك التلاتة والحمد لله متربيين أحسن تربية. شفت؟ ده علشان ما بسمحش لحد فيهم إنه يغلط أبدا، بعاقبهم على أي خطأ بيعملوه أول بأول. حيلك بقى فايزة هانم، هم دول موظفين عندك زي اللي في الشركة هنا، المسائل في البيت لازم تتاخد أبسط من كده. لا لا لا لا، البيت هو الأساس يا أستاذ نظمي، وإذا كان ولادي محرومين من تربية الأب وحزم الأب لأنه متوفي من زمان، فأنا قدرت أعوض لهم كل ده وبقيت أنا الأم والأب في آن واحد. ولولا كده ما كنتش أنت قلت جملتك دي دلوقتي، وهي إنهم متربيين أحسن تربية. هم فعلا كده، وأنا بفتخر إنهم كده. ألو؟ أيوة يا مسيد. أيوة أنا. إيه؟ بتقولي إيه؟ طيب أنا جاي حالا. خير يا فايزهان؟ ضربوا الشغالة الجديدة ومصممة تمشي. هما مين دول؟ ولادي. ايه؟ وإذا كنتوا فاهمين إنكم هتفلتوا من الحكاية دي بدون عقاب تبقوا بتحلموا، سامعين؟ أيوة يا ماما. طبعا مش حاسين أنا تعبت قد إيه علشان أجيب الشغالة دي، لكن مادام طفشتوها يبقى أنتوا اللي هتقوموا بشغلها. بس أنا عندي مذاكرة يا ماما. بعد المذاكرة من هنا ورايح مفيش لعب ولا تلفزيون فريال. نعم يا ماما. انت واخوكي فريد مسؤولين عن شغل البيت كله، فاهمين؟ كنس، تنظيف، ترتيب السراير، المكوى، المواعين، قسموا الشغل بينكم. وعايزه كل يوم ارجع الاقي البيت زي الفل، مفهوم؟ مفهوم يا ماما. وانا لا اخرس، انت لسه صغير مالكش دعوه بالحاجات دي. وانا انت ايه؟ وانا انا كمان ضربتها. يا بلادي أنت عندي أجمل البلدان، فيك أشجار وفيرة، فيك أزهار نضيرة. ها يلا يا فريال قولي. يا بلادي أنت عندي أجمل البلدان، فيك أشجار وفيرة، على مهلك على مهلك، فيك أزهار ونزيرة. نعم يا أختي، فيك إيه؟ أزهار ونزيرة. فتحي عينك كويس، في حاجة اسمها أزهار ونزيرة؟ أيوة يا ماما، قبل أزهار وقبل نزيرة اللي عندنا في المدرسة. أنت متخرفي، ما هي مكتوبة هي ماما. أزهار يعني زهور مش قبل أزهار، والتانية نظيرة مش قبل نظيرة. ونظيرة يعني إيه؟ المعنى مكتوب تحته، نظيرة أي خضراء. طب ما نقول خضراء وخلاص. أنت عايزة كمان تعدلي في المنهج ولا إيه؟ عادي هنا احفظيها علشان حسن محالك. تعال تعال يا فريد. أيوة يا ماما. فين كتابك؟ خد اقرا من هنا. حاضر. الطبيب ميمون دخلت حيوانات الغابة تحيي الأسد في عرينه، تحية الصباح. الفيل صباح الخير يا سيد الغابة. الأسد صباح الخير يا وزير الفيل. ثم يظهر الأسد زئيرا مخيفا فتهتز الغابة. الفيل كل من في الغابة تحت أمر سيدي الأسد. وفجأة يتألم الأسد، ألم شديد، رأسي يتكسر، بطني يتقطع. الفيل لابد أنك أكلت شيئا أو وجع بطنك. بطنك؟ آه. بطنك مش بطنك، مفعول به شيئا أوجع بطنك. الأسد كلما أكلته على مهلك على مهلك. كل ما أكلته في الغداء جمل صغير، وفي العشاء وزة وعشر دجاجات. ياه أكل ده كله، ده مفجوع بشاك. أنت مالك أنت؟ إيه ده؟ أنت سايب مذاكرتك وجاي هنا تعمل إيه يا فاروق؟ تعال هنا، عاوز أسمع حكاية الأسد. امشي امشي اقعد هناك، خلص مسألة الحساب اللي أنا اديتها لك. وأنت يا فريال رجعتي؟ براجع أهو يا ماما. يا بلادي انت عندي اجمل البلدان، فيكي اشجار وفيرة، فيكي ازهار وفيرة. يا بلادي انت عندي اجمل البلدان، فيكي اشجار وفيرة. وبعدين كمل كمل. يا بلادي انت عندي اجمل البلدان، فيكي اشجار وفيرة. ذهب الفيل يبحث عن طبيب. ما هو انت كده بتحملي نفسك فوق طاقتها يا فايزة هاني. يعني بلاش اذاكر لهم؟ طبعا بلاش، اصل التدريس ده مهنة شاقة جدا، عاوز اعصاب وصبر وطولة بال. مالك انت ومال الشغلانة دي؟ كفاية عليك شغلة الشركة. امال مين اللي هيذاكر له؟ التدريس له ناسه، ربنا يكون في عونهم. مدرسين يعني؟ طبعا، بس انا اولادي عمرهم ما تعودوا على كده، عمري ما جبت لهم مدرسين خصوصيين ابدا. مش مدرسين، هو مدرس واحد. مدرس واحد بس؟ ايوه، هيدرس للتلاتة وهيديهم كل المواد كمان. ايه ده، في مدرس كده دلوقتي؟ اسمح لي بقى، ده يبقى. بالعكس بالعكس، ده راجل كويس قوي وملتزم جدا، ودارس تربية وعلم نفس، وواخد التدريس هواية مش احتراف. هما اولادك سنهم كام دلوقتي؟ فاروق الصغير 6 سنين، وفريال 7، وفريد 9. عظيم، هو بقى متخصص في المرحلة السنية دي بالذات. طب كويس، مين المدرس ده؟ شاورنتي بس وانا اجيبهولك، ده معرفة قديمة وما يقدرش يتأخر عني ابدا، وفوق كده كمان مهاود قوي. انا موافق، ده حيريحني جدا. نبقى متفقين، انا هروح للاستاذ محسن النهاردة. هو اسمه محسن؟ ايوه. على اذنك بقى اروح مكتبي. على فكرة النظارة اهي، كنت هنساها. يا انا متشكرة جدا لحتة تصلحها. والسخان حبعت لك واحد بكرة يكشف عليه. يا فندم انا مش عارفة اقولك ايه يا نظمي بيه، والله ما بلاش بيه دي، وبلاش تلبس النظارة كمان. ليه؟ من غير الاتنين اجمل. معقول تكسفني يا استاذ محسن؟ صدقني يا نظمي بيه، جدولي مشغول لغايه اخر السنه. ده انا جيت لك لحد البيت يا راجل. مجيئك ده على عيني وراسي طبعا، بس انا هجيب وقت منين؟ انا انسان برضو وليا طاقه. انا واثق انك هتقدر تتصرف. اتصرف ازاي؟ ده انت كمان بتقولي انهم 3. لكن هتحبهم قوي، اطفال متربيين مؤدبين وهاديين زي النسيم. ايوه بس انت عارف. والرقم اللي هتقوله احنا موافقين عليه مقدما. لا مش حكايه فلوس، ما انت عارفني يا نظمي بيه. انا عارفك انك بتأديها كرساله قبل ما تكون مصدر رزق. اقول ايه؟ افهمتني؟ اهو كده، اهو ده بقى محسن اللي انا اعرفه. مطلوب منكم قدامه النظافة أولا، في اللبس الأدب، حسن الاستماع، ومش هسمح بأي تصرف غير أخلاقي. بيشتم، بيتخانق، بيضرب. بيشتم، بيتخانق، بيضرب، يعمل اللي هو عايزه. أنا سايبه له مطلق الحرية في التصرف معاكم، مادام ده هيعلمكم ويربيكم. هيجيب معاه عصاية؟ انا خايف احسن يضربني. محدش يقدر يمد يده علينا. ما سمعتش ماما قالت ايه؟ ما تخافش يا فاروق يا حبيبي، ما انا اتفقت انا وفريد ان احنا هنطفشه من اول يوم. ازاي؟ اول ما هيخش من الباب هينزل فوق دماغه الجردل اياه، يقوم يهرب وما يجيش تاني، واحنا هنكون بعيد عشان محدش يقول ان احنا اللي عملناها. جردل مية؟ لا جردل طوب يا عبيط. ملكوش دعوة انتو، انا هعمل التركيبه فوق الباب قبل الميعاد بتاعه، وانا هجيب الجردل، وانا هجيب الطوب. يا اولاد يا اولاد، مش سامعين الباب؟ حاضر حاضر، لحظه واحده. مساء الخير يا فندم. يا نبي الحب موسيقى هاني مهني يا نبي الحب تأليف يوسف عوف إخراج مصطفى أبو خطب أعزائي المستمعين قد رحلت عنا الفنانة نادية لطفي أمس الموافق للرابع من شهر فبراير عام 2020 وقد فقدت السينما العربية النجمة الكبيرة نادية لطفي وهي علامة على الجمال الواعي بوطنه وبقضاياه الإنسانية والسياسية فهي واحدة من ألمع وأهم نجوم السينما العربية وكانت علامة بارزة أسهمت في صنع جزء من تاريخ الفن كما تميزت مسيرتها بالنضال والمشاركة في العديد من القضايا الوطنية ولدت نادية لطفي عام 1937 واسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق وعشقت الفن واكتشفها المنتج رمسيس نجيب لتقدم فيلم سلطان مع النجم الراحل فريد شوقي عام 1958 وقد قدمت بعد ذلك العديد من الأفلام المهمة ومن هذه الأفلام الناصر صلاح الدين النظارة السوداء السمان والخريف الخطايا على ورق سليفان وسقطت في بحر العسل والإخوة الأعداء وإن كانت الفنانة نادية لطفي قد رحلت عنا بجسدها إلا أن أعمالها باقية معنا لا تموت أعزائي المستمعين ونستمع الآن لجزء من برنامج ساعة زمان مع الفنانة الراحلة نادية لطفي وقد سجلت هذه الحلقة الإذاعية الراحلة آمال العمدة عام 1979 ماذا تقول زوبة إلى الكاتب نجيب محفوظ؟ أنا يمكن كنت بحب مصر لكن من خلال أستاذ نجيب محفوظ أنا فهمت مصر وأدركت مصر وحسيت يعني إيه أنا لما أكون في مصر. ماذا تقول شهرة للدكتور يوسف إدريس؟ أقول للدكتور يوسف إدريس هو دكتور وحاد كمشرة الدكتور وجرأة الدكتور فإنه هو مش قاسي لكن صادق يعني قسوة الصدق. ماذا تقول ناني لمستحيل الدكتور مصطفى محمود؟ أقول إنه التمرد والتصوف في البيئة المصرية. ماذا تقول شهيرة للأستاذ إحسان عبد القدوس؟ لا تطفئ الشمس شارع السياسة اغتنى بإحسان عبد القدوس لكن تسجيل المرأة المصرية في العشرين سنة افتقد الأستاذ إحسان عبد القدوس. ساعة زمان سهرة أسبوعية إعداد وتقديم آمال العمدة

كل واحد حر في نفسه. فبالتالي يعني طبعا وبالتالي مادام هي دروس ما هتسمع الحوار ده ولو فكرت فيه مش هتعترض معاك. مادام ناديه لطفي السينما في عصر التلفزيون الغول الكاسر اللي بتنشد ليه كل العيون وهو بقى عضو من الاعضاء داخل الاسره اللي بيفرض ما يقدم من فن على اعضاء الاسره. مش حضرتك معايا ان السينما لازم النهارده تقدم الجديد وتبتكر بحيث انها تنجح في المنافسة او تتفوق في المنافسة على الغول اللي هو التلفزيون؟ ولكن في رأي بيقول الموضوعات القديمة تعاد وبيعيدوا تصوير افلام السيدة فاتن حمامة وبيعيدوا تصوير افلام مدام نادية لطفي. وانا كنت طرحت هذا المعنى على الفنانة فاتن حمامة فقالت لي يمكن قالت لك ان يمكن في مثل بيقول لك بتاع جوح يقول لك التكرار يعلم الحمار. وانا ما اعتقدش يعني ان احنا في احتياج ان احنا نعيد. ليه؟ قولي لي مدام فاتن قالت ايه. في العالم كله اما بتبقى في رواية كلاسيك بيعيدوها تاني، يعني اما بتفوت عليها مدة بيعيدوها، بس بيعدوها بأشكال تانية، بتكنيك جديد، بمودرن أكتر، يعني مع العصر اللي هي اللي موجود بيعملوها بيه. يعني دعاء الكروان يتعاد إزاي؟ سؤال صريح يعني ومطلوب لي إجابة أكتر صراحة. لا صعب دعاء الكروان يتعاد. ليه؟ دعاء الكروان أجمل حاجة في شاعريته، لبسه، المكان اللي تصور فيه، والرواية مش بتاعت النهاردة، الرواية قديمة شوية. طب احنا يعني بنقول انه الكلاسيك ممكن بس مش دعاء يعني دعاء الكروان معرفش فلتة من الفلاتات الحلوة طبعا وبعدين في ذهن الناس قوي. طب الحرام ممكن يتعاد ازاي؟ مش عارف. والخطايا لن تتكرر، وانه يعني طب ما يقدموا جديد. طب ما هي خطايا اللي بتتعمل دي خطايا لكن يعني هل هي نضبت الافكار لما يعيدوا الافلام؟ يعني يمكن سعيا او ضمانا او كسلا، بحيث بيعتقدوا ان الشيء ناجح وما انا اخده واعيده تاني. بس اعتقد حتى بالتجربة ما نجحش، يعني لا نجح بالوجهة النظر دي لا ماديا ولا ادبيا. بمناسبة التلفزيون انا عايز اقول خبر انه سمعنا ان الفنانة نادية لطفي النهاردة بتفكر تقدم اعمال ليها على شاشة التلفزيون الشاشة الصغيرة، وكان سبقك قبل كده سيدة الشاشة العربية السيدة فاتن حمامة، ولو ان لقب سيدة الشاشة العربية ده رفضوا بعض الفنانين. على سبيل المثال كانت قالت لي الفنانة هند رستم أنا بتضايق قوي من كلمة لقب سيدة الشاشة العربية. ليه؟ أقولك لأن كل إنسان فينا بيحس إنه هو سيد نفسه، فما أحبش حد يفرض علي لقب مش صحيح. تقولي لها إيه؟ يعني ما يعني عاوز أقول إيه، هو يعني هو مش بس بالنسبة للعالم العربي، يعني حتى ما نشوف من بداية الناس اللي بدأوا السينما هنشوف أو نسمع أو نقرأ إن مثلا يقولوا لك جين هارلو ملكة الإغراء، مش عارفة مين، جون كرافورد رجل الرعب، يعني ده نوع من الدعاية، فده لا ينتقص ولا يزيد من الفنان. ده بيبقى يعني مثلا تقول ايه فريد شوقي وحش الشاشة، إيه مثلا الأستاذ مليجي، يعني ايه دي ألقاب ومتعارف عليها من ناحية دعائية، من ناحية انا ما اعرفش يعني ده يقول اهو يعني اخذناها منهم. يعني نادية لطفي سيدت ايه؟ لا ما هو انا بقى الحقيقة الحتة انت فجرت فيا حتة، لان انا من فترة كده زي ما تقولي 10 سنين ولا 5 سنين جيت لقيت ايه سيدة الشاشة ومش عارفة مين، وبعدين لقيت وقارورة العسل وانا لقيت نفسي مش لاقي حاجة حقيقي يعني عارفة حسيت كده في فترة اني ماليش لقب، فحتى دور على لقب وبعدين ام بقى زهقت وتعبت قوي ولقيت القاب كتير لكن يعني برضو ايه عاوزاهم كلهم. قلت يا بنت خليكي كده بقى خليكي نادية لطفي وخلاص. أعزائي المستمعين، نتمنى أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات مهندسي الصوت محمود صبري وبيومي أحمد. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.